سمعت الشيخ يقول السائل من الأمور المتساهل فيها بين الناس قضية الخلوة، ومن صورها خلوة السائق بالمرأة وخلوة الطبيب بالمريضة والعكس، فهل من كلمة في ذلك حفظكم الله؟ خلوة الرجل بالمرأة لا تجوز بإجماع المسلمين، خلوة الرجل بالمرأة لا تجوز إذا كان فيه محرم الله، لا تجوز بإجماع المسلمين، سواء كان طبيبا أو سائقا أو أخا زوج أو ابن عم أو جار أو غير ذلك، لا بد من ذلك لا أكثر، لا بد من ذلك يطمئن إليه ولا يكون معه تهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون المرأة فإن الشيطان لا يخلو في النار، في الصحيحين النهي عن ذلك أيضا، عن خلوة المرأة غير محرمها، لا بد من ذلك أو أكثر تزول منها تزول معه التهمة، فليس المرأة أن تكون مع أخي زوجها فقط أو مع السائق فقط أو مع ابن عمها فقط أو مع الجار فقط، لا، لا في السيارة ولا في المجلس اجتمع وحدهما، الشيطان حريص فجزه بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو من الله فإن الشيطان ذلك، فجزه ويزين، فالواجب الحذر. والطبيب إذا أراد يعالج تكون معها محرمها، زوجها محرمها أو امرأة معها، فلا يخلو بها الطبيب. نعم.